كما قلنا بلغنا أنه من أفضل الأولياء وأكرمهم، فما يحل على الإطلاق أن يدفن في مسجد وأن تطول الحوائج منه. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، هو يطلب بقى يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ أي مدد؟ لقد كان حافظ إبراهيم محقا لما توجع قائلا، وكان الرجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر، حتى انه في بداية وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه علقة ساكنة ولا حاجة، فكأنه قال لي عن الصدرنع كان بتأكلني، فكتب له ورقة من الشارع الحلمنتيجي يقول له فيها: ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهية، فافرح فاني ذاهب متوجه في داهية. وهذا فالرجل كل عمره فقير وغلبان، وكان لما بيدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غايه التعب، لما تقرا للبارودي تهز راسك كده من الاعجاب، ويذكره بالمتنبي ابو الطيب. فمحمود سامي البارودي باشا، فكلمه باشا دي تبين لك انه ايه الراجل غني، وطبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من خلوه بتاع، فكان حافظ ابراهيم يدخل عليه فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع، وكان يشير رجل فقير طول عمره. ففي مره من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال: احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف يرزق الاموات. ده شيء عجيب، الاحياء فين ياكلوا؟ وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه، لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي اعارة ولا يمين ولا شمال. او واحد مؤذن ولا فرشته في مسجد برامج بسوكي من حوالي سنتين وعرفت بخبره في اروقة الاوقاف، حبوا ينقلوه، راح على جروس الرجلين وقالوا: يا جماعة ده انا كاني شغال في الكويت، انا انتوا هتطلعوني تسألوني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الكعبة ولا تقول الحج ولا الكرم، لما كل واحد يحط جنيه فقط يبقى حصل 4 مليون. لا، في ناس بقى بيحطوا بالالوف المؤلفه، بالالوف المؤلفه، لحد ما جت بقى مشكله صناديق النذور في وزاره الاوقاف في اواخر السبعينيات كانت مشكله مساف، واضطروا بقى ان هم يوزعوا المساله بالقانون، يبقى الامام ياخد حاجه والمقيم الشعائر ياخد حاجه ووزير الاوقاف ياخد حاجه والمدير ياخد حاجه ومدير المساجد ياخد حاجه والكلام ده اوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون الى قبر البدوي، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ رحنا نجزم لمثل عثمان بالجنة وتمام العشرة نقولهم في الجنة بقدر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف امات على الاسلام ام لا، المواقع هذه تلك اذا قسمة ضيقة. فالمشكلة اخوانا ان احنا لما بنتكلم نقول البدوي او الدخول، ما لنا علاقة بهؤلاء كاشخاص، هو اذا كان من اولياء الله فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه ان يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فاشرك به، هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من اشخاص اهل البدع يدروك الى معارك جانبية ما دخلنا فيه، يقول لك عمال يشتم الاولياء، احنا ما شتمناهم ولا لنا علاقة بهم على الاطلاق، فان كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم، ما يضرنا ذلك، بل بالعكس هذا من الاداب.

الضعيف الذي لا عقل له. فبيحبط كيف من ضمن الحكايات الشائعة اللي أنا من ساعة ما ولدت وأنا بسمعها وبيحلفوا عليها أيمانات غلاظ. وتعالى عشان اللي سمعت من صاحب الشأن نفسه تلك الجدل. أيوة يا عم علي إيه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي حدثني علي بس يريد ابن المدينة ولا واحد من أتباع الجن. إيه بقى الحكاية؟ قال إن أنا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البغض البري والبجع ومفيش أبدا يعني رصاصة أن أطلعها من البناء إلا تنسي في الصائد. فجماعة اتغاظوا مني صيادين وبتاع، فبدأ بيني وبين بعض مناوشات، تطورت العداوات واستمرت العداوات دي سنين. المهم كرهوني، دبروا قتلي. في ليلة من الليالي رحت عشان أصطاد وأحضر لنفس الشطرة وياها دي اللي بيحفروها وينزلوا فيها دي في الليلة دي، وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هاجس إن هم هيقتلوه، فخر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه، هم بسقوه بيجري وراه. من كبر الرعب مر على بيته ولم يرى البلد، وفضل ماشي على طول. ما عرفش هو حاول ازاي ومشى ازاي ومش عارف، هو نفسه بيقول انا ما عرفش كيف افتح ابني. لكن يسحبوه طلع عليه. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاقش في باب، والباب كان عليه قفل اتفتح الباب. ما علينا القفل اتفتح ازاي مش مهم، لكن خلاص الباب اتفتح. ام داخل ورجع الباب وراه، جاء العصبة اولو القوة لزق الباب انه يتفتح. خلاص هو لحد الان مجهول مش عارف هو فين. ترك عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد، في ضريح العقيد. فتح الباب ازاي؟ ما تسألنيش السؤال حرام عيب كذبني. انا بقول لك فتح خلاص يبقى فتح. السؤال لا محل له عند هؤلاء، ولذلك عندهم الرسول المشهور من سأل ايه من اعترض انطرد، واخبرت اللي اعترض انطرد. انت سلم بكل حاجه لا زبر له. العجيب ده كل ده ممكن نبلعه، ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ظل مكح. الراجل بقى بعد ما نجا يريد ان يخبر الله، فبيحدث على عيد السجاد. ها عزيز كرابينا ده فهو نجاه، فبيحدث على عيد السجاد. فلاقى العيد الكبريت مش لاقي الكبريت، اتاريه سابه في الليل ده. لانت عارف الناس يولعوا كده في الشاي ولا يحب حاجه كده في الليل ده، يعني شاي وبتاع ودرس نفسه. ناس الكبريت هناك مين ده اللي ولع له؟ اظن بقى وقفه. ها هو ده اللي ولعنا. قال لا اتواصل به، بل هم قوم طاغوت. هذه كرامه انا سمعتها باسناد عالي من المفتري مباشره. ها مباشره يعني ما بيني وبينه نزول، لا راوي ولا اثنين ولا حاجه من كده. تطور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي اخ رحمه الله يعني ساب من هذا الكلام قبل ان يمد حوالي 4-5 سنوات. كان كل ما امراته تلد تفطر. المهم جاله العتيبي ده في المنام وقال له روح اذبح ضختين والكلام ده وحطوه في الله. خلاص مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت. كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده، مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ، لا ناكلهم بط واحنا مش عايزين ناكل بط. فيروح يستناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من الواقع. خلينا نشوف ما تخليش حاجه في الايه بتاعها، فتفوها نفسها. رجعت المره طبعا متفرعه حفظت ورجعت زعلانه، وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل اللي كان البط بكرين بط جاله جمل يجري وراه في المنام. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. قلت له يا اخي ده انت لو كنت نص ذكر ضب ده انت يجيلك جمال الدنيا. ده الواحد يصبت اخنا

وتجد دايما ان هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمين واللي بتاخد اغضاء رسم، واي واحد عايز يعمل جمعية مشهورة في ثواني يطلعها ويروح حج وعمرة وياخدوا 500 واحد متعرف يجيب فلوس منين ويطلع لهم مجلات رسمية واخد بالك وبعثاء ومحطة القرآن الكريم تروح للصرادقات بتاعة الاولياء وافتتاح مساجد الاولياء والكلام ده خلاص، وصلاة الجمعات انما تقام للمساجد الاولياء شوكة وقبها كل حاجة. راحوا للسلطان، احنا قلنا اهل البدع ما يحتالوا وان اكذبوا، فراحوا الناس وقالوا له ان احمد ابن تيمية بيشتم الاولياء ويضع من كرامة الاولياء وقد اذانا واحنا خايفين تنزل الصاعقة من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع. ده الشيخ الاسلام ابن تيمية السلطان استدعاه، تعال ازاي عملت تشتم الاولياء وتعمل وتخلي وتسوي؟ شيخ الاسلام الحق بيدي قوة والباطل مهزوم تلقائيا، قوة الحق ذاتية وضعف الباطل ذاتي. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. خلاص، واوضح من في المعنى من هذه الآية قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فكلمة نقذف بالحق دلنا على ان القوة في الحق جعلته كالقذيف. خلاص كده، والحق اذا صوبته لا يصيب الا أس الباطل وهو الدماغ، زي ما الدماغ أس الانسان وأس جسمه، ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه، ادي معنى يدمغه. خلاص، يبقى الحق قوته ذاتية وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده قذيف، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ينفتح دماغه على طول. فاذا هو سابق خلاص يوم نايم على طول مطروح ارضا. خلاص، فشيخ الاسلام رجل محب يرى انه على الحق فنديله قوة، اعتبار انه على الحق كان يديله قوة، وانه قائل مقام الرسول، وانه لا ينبغي ابدا ان نهادن حتى نحفظ للناس عقائدهم، وان العلماء وان كانوا يقلون عددا فهم الاعظمين قدرا، هم الاعظمون قدرا عند الله عز وجل، وان كانوا الاقلين عددا. وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهوره، لما دخل عليه كعسفان دخل عليه وقال له امره ونهاه ووعظه وحذره، فجابوا جاب اكل قال له الاكل كل قال له اكل ازاي وهذا الاكل اقتطفتموه من اموال الناس وانزلتموه على ما قطعتموه من شجر الناس. كان معاه مجموعه العلماء كانوا وبتاع الا شيخ الاسلام قالوا ما ده مالكم ده كله مرفوض نفسه. فلما قال له الكلمتين دول قال راوي الحكايه كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطس بدمه. قلت لم هدوم احسن ايه؟ هيعقنا بالدم بتاعه. ادي اللي هو عمل. خاف ان الرجل غزال يقتل شيخ الاسلام فشيخ الاسلام بيفتح كده العلو ومطلع دم كده ومعاه الخدوم. قال شوف بقى الكلام، فلما قال ابن تيمية ذلك انجمع له غزال، انجمع عند اختبار جيش انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاسره والكلام ده، هو راجع هو الحق كده. فاذا كان عمل كده في العدو اللي ضده هو ما عرفش يعمل مع سلطان المسلمين كلمه حق، دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت، وبين انهم يعيدون الله ورسوله وجد مقالات لهم شنيع. طبعا السلطان عرف حاجه اول مره يسمع كلام الفظيع ده، فقال الرجل بتاعهم وقال ايه؟ وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار ويدخل النار وبتاع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه اشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترى فعليه لعنه الله. قوم عمال يشد فيه، طبعا الثاني ايه لابس بالارض، شوف الثاني يشد فيه لازم نبين حاجه بقى واخدلك، قوم يا رجل النار. فين شيخ الاسلام ابن تيميه بقى ليه السلطان بقى ايه اللي بيعملوه؟ هل نحن اولا ما نغسل جسومنا بماء الخمر؟ هم جعلوا بيدهن وجلدهم بيدهن الضفدع ويقتلون الضفادع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيقها تسبيح، فازاي يروح يقتل له مثلا 20 ضفدعه مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ويدخل الماء؟ فهو يجيب خل بقى ويدهن جسمه ولا كمان اغسل الجسم وندخل النار سوا. فمن احترق عليه لعنه الله. فالرجل طبعا لم يقم ولم فالسلطان عرف القصه فابطل هذه الطريقه واذن لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين، وخرج من هذه الغزوه مبصرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مبصر. اذا يا جماعه اهل البدع لانه يعجز عن اقامه دليل صحيح لشده لقضيه مش متنازع عليها. احنا بنطهر التوحيد ولا بيبكي من الاولياء علشان تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك، وانت بتستنفق العبد تتوقف الولي تقول والده كذا وكذا، انت عايز تبرع نفسك فحديت ان الوالده كويس، فيقوم بقى هو ياخذ الميكروفون منك، والله جزاك الله خيرا انت نجحت في الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا وسلام عليكم الله قبل ما يجي الميكروفون عشان صح الغلطه دي واخذلك، ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه ان هو يشيد بهذا الولد، يبقى ضيع علي الحق اللي انا كنت اقوله ولا لا؟ ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيع. عايز يجرك لقضايا هامشيه ليست في صلب الموضوع لا تطيع، لانك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما اوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده انت ستحتاجه جدا لتقيم الحق، وممكن يكون مديك ربع ساعه ولا نص ساعه والكلام ده. فيبقى انت اشغل نفسك باقامه دليلك وسيبك من التكذيب عليك والكلام الايه الجانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقه القران، ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى. فقال فرعون وما رب العالمين؟ مناظرة موسى بيدعو الى الله عليه السلام، موسى عليه السلام يدعو الى الله تبارك وتعالى، فهو بينظر قدام الناس كلها بنظر موسى. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ثم ترد عليه. هو جاب دليل تعرف ترد عليه؟ ما يعرفش يرد عليه. لكن ايه اللي عمله؟ عجبكم الكلام؟ ينفع الكلام ده؟ يتقال وانا موجود؟ خلاص ما قالوش بقى ايه يعني مش عاجبك كلامي حلو اهو، يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا المحجه البيضاء. انا عايز ابين له ان هو مش اله وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين، يبقى ما ينفعش بقى ان احنا نضيع وقت. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. خلاص. قال لئن اتخذت الها غيري. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. برضه ما جابش كلام. ده مجنون ده. ازاي ربنا ورد ابانا الاولين؟ ولا كلام. برضه ما ردش عليه وقال له ده انا عقلي وزنبله. ها؟ ولنا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده خلاص. ما فيش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحرفات. خلاص حجج ورا بعضها كده. كالسيد الهادف وده رأى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت الها غيري لأجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا لاخر السجن. الاوامر جايه من فوق وهو نفس الكلام منطق وعقل وكذا. انت لازم تتكلم اكتر من كده. ما انت حاجه يا السجن يا في السجن على طول. خلاص كده موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موضب له حاجه. ما هو العالم كده مش اول من ضيع له دليلين ثلاثه اموال يهرس. لا، ده عنده ادله وعنده ترقي في الادله لفوق ده حاول فيا كده اروح معاه واخمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للجد، قال له اولو جئتك بشيء مبين، حزان الكلام النافع نخرج بس شوف، اولو جئتك بشيء، قال له فات بيه كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال ان هذا لسحر عليم. خلاص دخلنا بقى في الايه، دخلنا في السكه الثانيه، يريد ان يخرجكم من ارضكم. شوف يستفزون ازاي، يستفزون ازاي، ها، يريد ان يخرجكم. زي ما يكون واحد مثلا ايه دخل في مسجد وكان مصور المسجد ده مثلا هيقرا بمجهمتان تراجع مسجد سريع، عايز مسجد سريع جدا، لا الراجل مثلا ارى نص ربع ولا حاجه يقصدوا لي الصوره ايه الفيلم بتاع. فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه يفكر على الامام، وبعدين يقول للامام ايه، انا مش علي انا على الناس، اذا كان علي الاصل الصوت، لكن الناس هو راه مشاغل الحديث ده، لا ما حدش استكالك، ها لا حد استكالك ولا حد نافر، ده انت اللي بتنفخ من الصوت. فهو هو مش عايز يقول يخرجني من ارضي ويزيل ملكي، لا اصل هو راح بيتكلم مع حاجه، لكن يعمل لما يستفز الجماهير، يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون؟ حينئذ لا يبقى الا التأييد الالهي. لما يكون السحر بقى وعمل العمليه دي، فاوجس في نفسه خيفه موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. خلاص كذلك من نظام مثلا من اساليب عرض الحجه، ابراهيم عليه السلام مع النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ شوف اللوم يا أخي، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ على شرف إن أداله الملك، طب ده مجعل الكفران ولا للشكر؟ لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ده رجل لئيم، ربنا أداله الملك، يبقى تذكر ولا تكفر؟ المفروض تذكر. لا، ده كان سبب كفره ان اتاه الله الملك، والذي جعله واغراه ان يحاج ابراهيم في ربه ان ربنا اداله الملك. قال انا احيي واميت، قال ابراهيم ان الله يحيي ويميت. نعم نظرة. قال انا احيي واميت، ذكر اهل التفسير ان قال له ان انا جيت اثنين احكم عليهم الاثنين بالاعدام، وبعدين اجل واحد براءه والثاني ضرب الرصاص، يبقى اللي كان الثاني ده اللي انا براءته ده كان المفروض يضرب الرصاص كمان، فالاثنين دول كانوا بحكم الموت. انا كده لما عفوت عنه قد احييته. طبعا دي حجه متهافته خائبه، لكن ابراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين لي انها حجه خائبه متهافته هنضيع وقت كتير، وممكن بقى ياخدنا بقى هنا ويقول له لا انا لو اسلم لك الرجال لقد قال فلان كذا وقال علانه، يا سيدي فلان ليس بمعصوم، ليس بمعصوم لكنه عالم جليل، هل انت من تحريف العلماء ولا ايه؟ على ما تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع، كل الدنيا واحد. هندخل بقى في المعجنه دي؟ لا. ام قال له ايه؟ قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلصنا بقى، خلاص حجة دامغة، حجة دامغة. يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يبقى قصر المسافة. نقول ان العالم الذي يجادل اهل البدع لابد ان يكون عنده بدائل في اقامة الحجة. ما يروحش موظف نفسه زي التلميذ البريد مذاكر، لو حورت له سنة عرفت يجاوب، لا، هو عارف طبيعة خصمك، وانت عادة لا تعرف طبيعة خصمك الا اذا علمت اقوالهم من كتبهم. يبقى انا رايح عشان اجادل اهل البدع، بعد ما يكون الانسان تحقق بطريقة الحرب يغيظني قوي، يجي لي ولد لا يعرف الطوع من الكرسوع يقول لي انا عايز ارد على النصارى، عايز اشتري انجيل وارد على النصارى. مرة احترف في دراسات الجمعة اقول انا عايز ارد على النصارى، قلت له ايه؟ قال لي عندنا ولد كده في الشغل متحزلق شغال مع الرهبان دايما يشككنا في جنة كده، فانا عايز اقرا دينه عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هقدر عليك المكان،